بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويليه أي وقت المغرب وقت العشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول من الغروب وتأخيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويليه أي وقت المغرب، إلى آخر كلامه رحمه الله. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، حيث ذكر أن الشرط الخامس من شروط الصلاة دخول الوقت. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت، لا يجوز فعل الصلاة قبل دخول الوقت، ولا يجوز أيضا تأخير الصلاة إلى أن يخرج الوقت، إلا لناوي الجمع ممن يباح له الجمع في الصلوات التي تجمع وتقدم الكلام على أوقات الصلاة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الصلوات أوقاتا محسوسة كل يدركها ويستطيع معرفتها. فوقت الظهر من زوال الشمس إذا زالت الشمس، يعني مالت نحو المغرب، ذلك أن الشمس إذا خرجت من المشرق امتد الظل نحو المغرب، فكلما ارتفعت الشمس انحسر الظل، فإذا صارت الشمس في كبد السماء في وسط السماء وقف الظل، فإذا توقف الظل هذا يسمى هذا وقت النهي عن الصلاة. إذا استوت الشمس في كبد السماء وتوقفت، هذا وقت النهي عن الصلاة. فإذا مالت نحو المغرب شيئا يسيرا وتحرك الظل نحو المشرق، هنا يدخل وقت الظهر لحصول الزوال. انقلب الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فدل ذلك على زوال الشمس، إن إذا توقفت في وسط السماء هذا وقت الاستواء. فإذا زالت الشمس ومالت نحو المغرب، انقلب الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق، فهذا يسمى الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. وهذا يستطيع كل إنسان يدركه، ينظر في الظل، ظل الحائط أو ظل أي شيء قائم له ظل، ينظر في هذا الظل، إذا رأى توقف عرف أن هذا وقت الاستواء. فإذا زاد الظل وتحرك نحو المغرب نحو المشرق، عرف الآن أن الشمس قد زالت، فبهذا يدخل وقت صلاة الظهر. ويستمر الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فيصير مثلا طول هذا الذراع مثله ظله في الأرض وهكذا، أو هذا الحائط طوله في الأرض ظله في الأرض كطول هذا الحائط وهكذا. فإذا صار الظل ظل شيء مثله، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. يستمر وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثلين، يعني ضعفين، وهنا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر، ويدخل بعد ذلك وقت الضرورة إلى غروب الشمس. كل ذلك تقدم الكلام عليه. ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وسقوط القرص تماما، ويستمر إلى غياب الشفق الأحمر، فيدخل وقت صلاة العشاء، وهو محل الدرس في هذا اليوم. ولذلك قال المصنف: ويلي، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل، يعني وقت العشاء يدخل بمجرد انتهاء وقت المغرب، ووقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، لأن الشفق شفقان، هناك شفق أبيض وشفق أحمر، المراد به غياب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقت العشاء أيضا له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة كصلاة العصر، فإن صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار وهو من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة إذا صار ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. العشاء أيضا لها وقتان، وقت اختيار لا يجوز تأخير الصلاة عنه إلا للضرورة كصلاة العصر، ووقت الاختيار إذا صار ظل كل شيء، إذا غاب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على المذهب. ودليل المذهب هو أن جبريل عليه السلام لما نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء به عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الليلة بعد الليلة التي أسري بها عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلوات الخمس، نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمه عند الكعبة في هذا المكان المبارك، وصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه من الغد وصلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، ثم قال له، يعني قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الوقت بين هذين، يعني بين صلاة الأمس وبين صلاة اليوم، هو أوقات الصلوات. فلما جاءه جبريل في اليوم الثاني صلى به العشاء عند ثلث الليل، لما ذهب من الليل ثلثه صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فدل ذلك على أن وقت الاختيار، وقت الاختيار هو ثلث الليل. هذا هو دليل المذهب. وكذلك ما ثبت في عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء حتى نام بعض أهل المسجد، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو يقطر رأسه ويقول: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعند الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. قالوا يعني المذهب إن هذه الأحاديث تدل على أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل. والرواية الثانية عند الحنابلة أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل وليس إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: وقت العشاء إلى نصف الليل. ولعل هذه الرواية هي الأرجح دليلا، ويجمع بينها وبين الأحاديث المتقدمة بأن صلاتها في ثلث الليل هو الأفضل، لكن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل، فلا منافاة بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث. وتأخيرها أي العشاء ليصليها في آخر الوقت أفضل إن سهل، فإن شق في آخر المختار أفضل إن سهل. نعم في آخر المختار أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره ويكره النوم. يعني هذا يكره، لأن النبي عليه السلام كان يقدمها عليه الصلاة والسلام، قال: لولا والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لما تأخر النبي عليه السلام عن عادته قال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقال في الحديث الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. فإذا لم يشق على المؤمنين فتأخيرها إلى ثلث الليل هو الأولى والأفضل. نعم. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث قبلها، النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها ربما يترتب عليه ذهاب وقت صلاة العشاء عليه ولا يؤدي الصلاة في الوقت، وكذلك الحديث بعدها ربما يمنعه من قيام لصلاة الفجر، وهذا أمر مشاهد، ولذلك يتخلف اليوم كثير من الناس عن صلاة الفجر ويفوتهم خير عظيم بسبب سهلهم فيما لا طائل تحته، فكثير من الناس يسهرون في أمور لا فائدة فيها، أو ربما والعياذ بالله سهروا على أمور محرمة والعياذ بالله. أو لشغل وأهل. إيه نعم، إلا لو كان السهر يسير فلا بأس، أو كان لشغل أو من أجل أهل فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، فإنه حديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع أهله ساعة بعد العشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمو هو وأبو بكر وعمر في مصالح المسلمين، فإذا سمر الإنسان من أجل ضيف أو من أجل أهله أو لأمر به فائدة، ولا سيما في طلب العلم وانشغاله بمذاكرة العلم ومراجعته، هذا أيضا من أفضل الأعمال وأفضل الطاعات، ولذلك كان السلف يسهرون في طلب العلم ويقضون كثيرا من الليل في طلب العلم، لا لأن من كان كذلك يكون حريصا على قيام صلاة الفجر ولا يمنعه سهره لذلك، لأن من حمله إيمانه على التفقه الدين والحرص على العلم سيحمله أيضا على الحرص على صلاة الجماعة وأداء الصلاة في وقتها. ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة يحرم تأخيرها إليه بلا عذر. بعد ذلك يدخل وقت ضرورة على المذهب من ثلث الليل إلى طلوع الفجر، والرواية الثانية وهي الراجح إن شاء الله من نصف الليل إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. إلى طلوع الفجر الثاني، قيده المصنف بالفجر الثاني حتى لا يتوهم المتوهم أن المراد الفجر الأول، لأن الفجر فجران، الفجر الأول وعلامته أنه يخرج نحو المشرق بياض مستطيل يمتد طولا في الأفق، هذا الفجر يسمى الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب، هذا يخرج هذا الضوء الأبيض ممتدا في السماء ثم يذهب ويعقبه ظلمة، وأما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني فهو الذي يخرج مستطيرا جراء يعني منتشرا في الأفق، ولذلك جاء في الحديث تشبيه الفجر الأول وهو الكاذب بذنب السقان يعني ذنب الذئب لأنه يمتد طوله، وتشبيه الفجر الثاني وهو الفجر الصادق بجناحي الطائر لأنه يمتد في الأفق وينتشر، فهذا الفرق بين الفجرين. فالفجر الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ويدخل به وقت صلاة الفجر هو الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. ويقال له الفجر الصادق والأول، ويقال له الكاذب والأول، ويقال له الكاذب مستطيل أزرق له يعني فيه جرح وله أبيض غيره له شعاع ثم يظلم. ويليه أي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أي الفجر أفضل مطلقا، ويجب تأخير لتعلم فاتحة وذكر واجب أمكن تعلمه. وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، فيلاحظ أن الأوقات كلها علقت بأمر محسوس يدركه كل أحد، حتى الأعرابي الذي لا يعرف شيئا من العلم إذا عرف هذا أمكنه إدراك ذلك ومعرفة هذه الأوقات. نعم. ويجب تأخير لتعلم فاتحة وذكر واجب أمكن تعلمه في الوقت. تعجيلها إلى الفجر أفضل مطلقا. نعم هذا الأفضل لما ثبت في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي كان أنهم كانوا ينصرفون من صلاة الفجر والنساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغأس، لا يعرفن من الغأس، دل ذلك على أنه كان يصلي الفجر في أول وقتها. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم هو التبكير في صلاة الفجر بأدائها في أول الوقت مطلقا. نعم. وكذا لو أمره به. وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون التأخير حتى الإسفاء، ويستدلون بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، ولكن أجاب عنه العلماء كابن قيم وغيره بأن المقصود بأسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، يعني المراد بالإسفار هو تيقن دخول وقت صلاة الفجر. نعم. وكذا لو أمره به والده ليصلي به فلا يكره أن يؤم أباه، وسن لنحو حاق. ويجب تأخير لتعلم هذا، يقول يجب تأخير الصلاة عن أول وقت إلى آخر من أجل تعلم الفاتحة، لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونها. فإذا كان لا يحسنها ويستطيع أن يتعلمها في الوقت ويؤدي الصلاة بالفاتحة في آخر الوقت، يجب عليه وجوبا أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى يعرف الفاتحة. نعم. وذكر واجب أمكن تعلمه في الوقت. وكذلك ذكر واجب من أجل أن يتعلم أذكار الركوع والسجود والتشهد إذا لم يكن يعرفها فهو يتعلمها حتى يؤدي الصلاة بها، يجب عليه ذلك. وكذا لو أمره به والده يعني ليصلي به. نعم. لو أمره والده أن يؤخر الصلاة من أول الوقت إلى آخره من أجل أن يصلي به فإنه يجب عليه، لأن أداء الصلاة في أول الوقت سنة ومستحب، وطاعة الوالد واجب، فيقدم الواجب على المسنون. نعم. فلا يكره أن يؤم أباه، وسن لنحو حاقن مع سعة الوقت. وكذلك يسن لنحو حاقن، الحاقن هو الذي احتبس بوله، والحاقن بالماء هو الذي احتبس غائطه، فيسن لحاقن ولحاقب أيضا أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، يعني يقضي حاجته ويزول عنه الاحتباس حتى يقبل على الصلاة بخشوع ويؤديها بطمأنينة وسكينة، لأن لب الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع، فإذا كان حاقنا أو كان حاقبا ربما منعه من الخشوع في الصلاة. ويدرك أداء صلاة حتى جمعة لا تدرك، وتدرك أداء صلاة لعلها، لأن غيرهم المصلين خطا مضرع، حتى جمعة بتكبيرة إحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس. نعم. ثم بين المصنف رحمه الله بما يدرك به الوقت، فيذكر رحمه الله أن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فإذا كبر المرء تكبيرة الإحرام المصلي تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها، وتكون الصلاة كلها أداء. وفي المسألة خلاف، فالصحيح في المذهب ما ذكره المصنف أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا فرق بين جمعة وبين غيرها. والقول الآخر في المذهب أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولعل هذا هو الأرجح لقوتها هذا القول و وداحة ما استدل به، ولذلك رجحه كثير من المحققين لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبعض أئمة المذهب فرقوا بين الجمعة وبين غيرها، فقالوا في الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، ولذلك المسبوق لا يدرك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك دون ركعة فإنه يجب أن يصليها ظهرا ولا يجوز أن يصليها جمعة. ولكن المذهب هو ما ذكره المصنف هنا أنه لا فرق بين جمعة وبين غيرها، ولعل الراجح إن شاء الله أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة كاملة في وقتها. ثم اختلف علماء المذهب على القول بهذا، لأن إدراك الوقت يحصل بتكبيرة الإحرام، هل المؤدي لها هل تكون الصلاة كلها أداء مع أنه لم يدرك من الوقت لتكبيرة الإحرام، أو كلها قضاء، أو ما كان في الوقت أداء وما كان خارج الوقت يعتبر قضاء؟ هذه ثلاثة أقوال في المذهب، الله أعلم بالصواب، ولكن الصحيح في المذهب يعني في المذهب أنها كلها أداء، ولذلك قال تدرك بأداء تكبيرة الإحرام أداء، وتدرك أداء بتكبيرة الإحرام. نعم. قال بعضهم لا يكون قضاء، قال بعضهم ما أدركه في الوقت يكون أداء، يعني ما أداه منها في الوقت فهو أداء، فيكون بعضها أداء وبعضها قضاء. نعم. ولكن لعل الراجح هو القول الأول، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فالنبي قال أدرك العصر يعني أنه أدركها كلها، وحكم له كلها بالأداء على الظاهر من الحديث، والعلم عند الله. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى لو كان التأخير لغير عذر. قول حتى لو كان التأخير لغير عذر إشارة إلى أيضا خلاف، بعضهم قال المعذور يعتبر في حقه أداء وغير المعذور يعتبر في حقه قضاء. نعم. لكن يأثم، ومن شك في دخول وقت صلاة ولم يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمل أو غيره لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله أي الوقت. نعم، من شك في دخول الوقت لا يصلي حتى يغلب على ظن دخول الوقت، بأمارة باجتهاد بإخبار ثقة عارف بالوقت، نعم، بأذان ثقة يعمل به، أما أن يصلي مع شكه في دخول الوقت فلا تصح صلاته، تكون نافلة ولا تكون فريضة ولا تبرأ ذمته بذلك، لأن دخول الوقت شرط لصحتها. نعم. لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله أي الوقت باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. نعم، إذا كان له صنعة يعرف أنه إذا صنع مثلا يكون نجار، يعرف أنه إذا صنع باب بين الظهر والعصر هذا وقت دخول العصر ونحو هذا، أو إنسان قاري يقرأ يعرف أنه يستطيع أن يقرأ بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء وأربعة، وأنه إذا قرأ حزبه هذا مثلا يعرف أنه يدخل وقت العشاء، إذا عرف ذلك وضبط ذلك فإن هذا أمارة وعلامة على دخول الوقت فيعمل بذلك. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن، فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا. ويستحب له التأخير حتى يتيقن ذلك. نعم. فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا، لأن الأصل عدمه. إذا صلى مع الشك في دخول الوقت أعاد مطلقا، يعني سواء علم أنه صلى قبل الوقت أو لم يعلم، أو بإخبار ثقة عارف بالوقت عن يقين كأن يقول إذا أخبره ثقة، الثقة هو العدل، أما أخبر إنسان غير ثقة غير عدل أو إنسان غير ضابط أيضا لا يحسن، قد يكون ثقة وأمين لكنه لا يعرف هل أو قال يقول الوقت تأخذ وهو لا يعرف يقول الوقت لا يخبر، ولذلك قال ثقة عارف، ثقة بمعنى أمين وعدل وعارف، يعني يعرف أوقات الصلاة، لأن قد يكون أمين قد يكون عدل لكن لا يكون عنده معرفة بهذا الأمر، يعني بدخول وقت الصلاة ولا يعرف علامته، هذا لا يكون كلامه، أو قد يكون من يعرف ذلك لكنه ليس بأمين وليس بعدل، ربما يخبره بخلاف الواقع، فلا يجب، فلا يقبل قول أحد هذين، فلا يقبل إلا قول من كان عادلا أمينا عارفا بدخول أوقات الصلاة. فإن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا فيجب العمل به، إذا أخبره بذلك وكان ثقة وعارف فإنه يجب العمل بقوله. فإن أخبره عن ظن لم يعمل به، إذا كان عن ظن لا ظن ما يعمل به، لابد عن يقين، ويعمل بأذان ثقة عارف، إذا سمع أذان ثقة فإنه عارف فإنه يعمل به، ويزال عمل المسلمين هذه النبيلة يوم هذا، وهم إذا سمعوا المؤذن، لأن الغالب ولله أنه لا يعهد بالأذان إلا إنسان ثقة وأمين، فإذا سمع أذان فإنه يعمل به، لحديث المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. نعم. وإن أحرم باجتهاد فتبين أنه أي إحرامه قبله أي قبل الوقت أعاد لوقوع ما صلاه نفلا وبقاء فرضه عليه، فإنه يعيده. نعم. وعلم منه أنه إن لم يتبين له الخطأ فلا إعادة، وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضيت. قال وعلم منه أنه إلا وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة، يعني بقدر تكبيرة الإحرام، ثم طرأ مانع كجنون وحيض قضية. فلو أن إنسان دخل عليه وقت الصلاة لا تكبيرة الإحرام ثم حصل مانع من أداء الصلاة كجنون والعياذ بالله أو حصول الحيض، مجرد دخول الوقت بقدر ما يقول الله أكبر حصل مانع يمنعه من أداء الصلاة، إما جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس، فإن هذه الصلاة تجب عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.